السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا حضرتك. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. وبعث نبيكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، أي جعلنا عيسى يقف آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا، مصدقا لما بين يديه عن التوراة، فإنه رأى التوراة حقا ورأى الوجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. مصدقا نصب أو نصب على الحال من عيسى، فيه هدى في موضع رفع بالابتداء، ونور عطف عليه، ومصدقا فيه وجهان يجوز أن يكون لعيسى، وتعطفه على مصدقا الأول يجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور، هدى ونور ومصدقا. وهدى وموعظة عطف على مصدقا، أي هاديا وواعظا للمتقين، وخصهم لأنهم المنتفعون بها، ويجوز في رفعهما على العطف على قوله فيه هدى ونور ومصدق. قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي، والباقون بالجزم على الأمر، فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله وآتيناه، فلا يجوز الوقف، أي وآتاه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. وعلى من قرأه على الأمر فهو كقوله وإنهم، فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت. فأما الآن فهو منسوخ. وقيل هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم، لأن الجماعة عليه، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان، لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر العمل بما فيه، ويأمر بالعمل، أمر بالعمل بما فيه، فصحتها جميعا. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن بالحق، أي هو الأمر، أي هو بالأمر الحق، مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب، أي من جنس الكتب، ومهيمنا عليه أي عاليا عليها ومرتفعا. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدمت إليه الإشارة في الفاتحة، وهو اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له، وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا شرح الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قتادة: المهيمن معناه الشاهد، وقيل الحافظ، وقال الحسن المصدق، ومنه قول الشاعر: إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب. وقال ابن عباس: ومهيمنا عليه أي مؤتمنا عليه. قال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب. وعن ابن عباس والحسن أيضا: المهيمن الأمين. وقال المبرد: أصله مؤيمن، أبدل من الهمزة فيها كما قيل: من أرقت الماء هرقت. وقال الزجاج أيضا وأبو علي: وقد صرف فقيل هيمن يهيمن هيمنة، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري قال هو من آمن غيره من الخوف، وأصله أمن فهو مؤمن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية انكراه لاجتماعهما فصار مؤمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا هراق الماء وأراقه، يقال منه هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظا فهو مهيمن. عن أبي عبيد، عبيد أو عبيدة. فقرأ مجاهد وابن محيصن ومهيمنا عليه بفتح الميم. قال مجاهد أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن. قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله يوجب الحكم، فقيل هذا نسخ للتخيير في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقيل ليس هذا وجوبا والمعنى فاحكم بينهم إن شئت، إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة، وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه. وقيل أراد فاحكم بين الخلق فإذا كان واجبا عليه. قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم في مسألتان، الأولى قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم يعني لا تعمل بأهوائهم المراضين على ما جاءك من الحق، يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى في القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. والأهواء جمع هوى ولا يجمع أهوية، وقد تقدم في البقرة. فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه، ويدل على بطلان قول قال تقوم الخمر على من أتلافها عليهم أنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على متلفها، لأن إيجاب ضمانها على متلفها حكم بموجب أهواء اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى عما جاءك على ما جاءك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة، والشريعة باللغة الطريق التي يتوصل منه إلى الماء، الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سنة، والشارع الطريق الأعظم، والشرعة أيضا الوتر. والجمع شرع وشرع، وشراع جمع الجمع، وشراع جمع الجمع. عن أبي عبيد فهو مشترك، والمنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج أي البين. قال الراجل من يك ذا شك فهذا فلج، من رواء وطريق النهج أو رواء عذب روى. وقال أبو العباس محمد بن يزيد الشريعة ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستمر، وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل التوحيد لا اختلاف فيه. روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام، وقد نسخ به كل ما سواه، أو نسخ به كل ما سواه. قوله تعالى ولو شاء الله لجمعكم، لا عفوا، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق. فهي أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. في الكلام حذف تتعلق به لام كي، أي ولكن على شرائعكم مختلفة ليختبركم، والابتلاء الاختبار. قوله تعالى سابقوا الخيرات، أي سارعوا إلى الطاعات، وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك الاختلاف فيه في العبادة كل إلا في الصلاة في أول الوقت. فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه، قاله الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدم جميع هذا في البقرة. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي واختلفتم فيه، وتزول الشكوك. قوله تعالى من يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قوله تعالى من يحكم بينهم بما أنزل الله، تقدم الكلام فيها وأنها ناسخة للتخيير. قال ابن العربي هذه دعوة عريضة، فإن شروط النسخ أربعة، منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين، فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. قلت قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاسي أن هذه الآية متأخرة في النزول، فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن شئت، لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه، لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان، وليس الآخر بمنقطع مما قبله. إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله معطوفا على ما قبله من قوله وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، ومن قوله فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم، فمعنى أن يحكم بينهم بما أنزل الله أن يحكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم. فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه الله. وأن يحكم في موضع النصب عطفا على الكتاب، أي وأنزلنا إليك أن يحكم بينهم بما أنزل الله، أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. واحذرهم أن يفتنوك، أن بدل من الهاء والميم في واحذرهم، وهو بدل اشتمال أو مفعول من أجله، أي من أجل أن يفتنوك. عن ابن إسحاق أنه قال، قال ابن عباس: اجتمع قوم من الأحبار، منهم ابن سوريا وكعب بن أسد وابن صلوبة وشأس بن عدي، وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أن أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك، فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: فأصل الفتنة الاختبار حسب ما تقدم، ثم يختلف معناها. فقوله تعالى هنا يفتنوك معناه يصدوك ويردوك، وتكون الفتنة معنى الشرك. ومنه قوله: والفتنة أكبر من القتل، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكون الفتنة بمعنى العبرة. طيب العفو. طيب وتكون الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكون الفتنة معنى العبرة، كقوله: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وتكون الفتنة الصد عن سبيل، عن السبيل، كما في هذه الآية. وتكريره وأن يحكم، وتكرير وأن يحكم بينهم بما أنزل الله للتأكيد، أي هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أن يفتنوك، وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد، وقيل الخطاب له والمراد غيره، وسيأتي بيان هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى. ومعنى عن بعض ما أنزل الله إليك عن كل ما أنزل الله إليك، والبعض يستعمل بمعنى الكل، قال الشاعر: أو يعتبط بعض النفوس حمامها، ويروى أو يعتبط بعض النفوس حمامها، أو يروى أو يرتبط، أراد كل النفوس، عليه حمل. وقوله تعالى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، قال ابن العربي: والصحيح أن بعض على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحكم، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كان أرادوه ولم يقصد أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل، والله أعلم. قوله تعالى: فإن تولوا أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل، وكذلك كان. وإنما قال ببعض، لأن المجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون عن اليهود. قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون وأن أحسن الله من الله حكما لقوم يوقنون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، أفحكم نصب بيبغون، والمعنى أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع، كما تقدم في غير موضع. وكانت اليهود يقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء، فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. الثانية روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاووس أنه قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون؟ فكان طاووس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق، فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد. وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي، واستدلوا بفعل الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده، وبقوله عليه السلام: فارجعه، وقوله: فأشهد على هذا غيري. افتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي في رواية: وإني لا أشهد إلا على حق. قالوا: وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: أشهد على هذا غيري، ليس إذن في الشهادة، وإنما هو زجر عنها، لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه، فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجهه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله قد كان نحل أولاده نحلا يعادل ذلك. فإن قيل الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا، قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالأمور والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محرم، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. والصدقة لا يعتصرها الأب، لا يعتصرها الأب للإنفاق. وقوله فارجعه محمول على معنى فردده، والرد ظاهر في الفسخ، كما قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، أي مردود مفسوخ. هذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع. الثالثة: قرأ ابن الثابت والنخعي أفحكم بالرفع على معنى يبغونه، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، أو كله في من روى كله، في من روى كله بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، فحذف الموصوف. وقرأ الحسن وقتاده الأعرج والأعمش آفى حاكم بنصب الحاء والكاف وفتح الميم، وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة، إذ ليس المراد نفس الحكم نفس الحكم إذ ليس المراد نفس الحكم وإنما المراد الحكم، فكأنه قال: أفحكم حكم الجاهلية يبغون. وقد كان الحكم والحاكم في اللغة واحدة، وكأنهم وقد يكون عفوا قد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا، وكأنهم يريدون الكاهن وما أشباهه من حكام الجاهلية، فيكون المراد بالحكم الشيوع والجن، إذ لا يراد به حاكم بعينه، وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قولهم: منعت مصر إردبها وشبهه. فقرأ ابن عامر تبغون بالتاء الباقون بالياء. وقوله تعالى: وأن أحسنوا من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنى لا أحد أحسن، فهذا ابتداء وخبر. وحكم حكما نصب على البيان. لقوم يوقنون أي عند قوم يوقنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيه مسألتان: الأولى اليهود والنصارى أولياء، اليهود والنصارى أولياء مفعولان لتتخذوا، وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا، وقد مضى في أهل عمران بيان ذلك. ثم قيل: المراد به المنافقون. المعنى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم، وكانوا يدعون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين. وقيل نزلت في أبي لبابة عن عكرمة، وقيل نزلت في أبي لبابة عن عكرمة. قال السدي: نزلت في قصة يوم أحد، حين خاف المسلمون حتى هم قوم منهم أن يوالوا يهودا والنصارى. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول، فتبرأ عبادة رضي الله عنه من موالاة اليهود وتمسك بها بن أبي، وقال: إني أخاف أن تدور الدوائر. وأحب بها هذا في بالضبط البلد احنا من المستوى ده، هما بينشنوا تحت الشباك، ربنا يفتح عليهم، ربنا يوسع رزقهم، بس بعيد عني بعيد عني. لا، بعضهم اولياء بعض مبتدا وخبر، ويدل على اثبات الشرع الموالاه فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض. الثانية: قوله تعالى: وما يتولهم منكم أن يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلمين المرتد. وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة بقطع الموالاة. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وقال تعالى في آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقد مضى القول فيه. وقيل إن معنى بعضهم أولياء وبعض أي في النصرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم. قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، وقد تقدم في البقرة: والمراد ابن أبي وأصحابه، يسارعون فيهم أي في موالاتهم ومعاونتهم. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يدور الدهر علينا، إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضلوا علينا، فلا يميروننا ولا يفضلوا علينا، وإما أن يظهر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أشبه بالمعنى، كأنه من دار التدور، أي نخشى أن يدور الأمر، ويدل عليه قوله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقال الشاعر: يرد عنك القدر المقدورة ودائرات الدهر أن تدور، يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. تولي ففي معنى الفتح، فقيل الفتح الفصل والحكم عن قتادة وغيره. قال ابن عباس: أتى الله بالفتح فقتلت مقاتلة بني قريظة وسوي زراييهم وأجلي بنو النضير. وقال أبو علي: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين. وقال السدي: يعني بالفتح فتح مكة أو أمر من عنده. قال السدي: هو الجزية. الحسن قال: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل الخصب والسعة، للمسلمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي فيصبحوا نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين، وإذا عاينوا عند الموت فبشروا بالعذاب. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا، وقرأ أهل المدينة وأهل الشام يقول، بغير واو، وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويقول بالواو والنصب عطفا على أن يأتي عند أكثر النحويين. التقدير فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول، وقيل هو عطف على المعنى، لأن معنى عسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى الله أن يأتي الله، وعسى أن يأتي الله بالفتح، لأن معنى عسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى أن يأتي الله بالفتح، إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتي ويقوم عمرو، لأنه لا يصح المعنى إذا قلت وعسى زيد أن يقوم عمرو، ولكن لو قلت عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو كان جيدا. وإذا قدرت التقديم في أن يأتي إلى جنب عسى حسن، لأنه يصير التقدير عسى أن يأتي وعسى أن يقوم، ويكون من باب قوله: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وفيه قول ثالث، وهو أن تعطفه على الفتح، كما قال الشاعر: للبس عباءة وتقر عيني. شاعر ميسون امرأة معاوية: حب لا يملس الشفوف. ويجوز أن يجعل أن يأتي بدلا من اسم الله جل ذكره، فيصير التقدير عسى الله عسى. نعم، ميسون ميسون امرأة معاوية يعني. أحسن الله إليكم. ويجوز أن يجعل أن يأتي بدلا من اسم الله جل ذكره، فيصير التقدير عسى أن يأتي الله ويقول الذين آمنوا. وقرأ الكوفيون: ويقول الذين آمنوا بالرفع على القطع من الأول، أهؤلاء؟ إشارة إلى المنافقين. أقسموا بالله، حلفوا واجتهدوا في الإيمان، أي إنهم لمعكم، أي قالوا إنهم. ويجوز أنهم نصب بأقسموا، أي قال المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد؟ فاحتملوا أن يكون من المؤمنين بعضهم، لبعض، أي هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم مؤمنون، فقد هتك الله اليوم سترهم، حبطت أعمالهم، بطلت بنفاقهم، فأصبحوا خاسرين، أي خاسرين الثواب. وقيل خسروا في موالاة اليهود، فلم تحصل لهم ثمرة بعد قتل اليهود وإجلائهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه، شرط، من يرتد منكم عن دينه شرط، وجوابه فسوف. وقراءة أهل المدينة والشام: من يرتد بدالين، الباقون من يرتد، وهذا من إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده، وكان ذلك غيبا، فكان على ما أخبر بعد مدة، وأهل الردة كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إلا 3 مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثا. وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها، وقسمه نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها، قالوا نصوم ولا نصلي، نصوم ونصلي ولا نزكي. فقاتل الصديق جميعهم، وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم وسباهم على ما هو مشهور من أخبارهم. الثانية قوله تعالى، قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في موضع النعت. قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزل في أبي بكر الصديق وأصحابه. وقال الصديق: نزلت في الأنصار. وقيل هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، وأن أبا بكر قاتل أهل الردة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية، وهم أحياء من اليمن من كندة وبجيلة ومن أشجع. وقيل إنها نزلت في الأشعريين، ففي الخبر أنها لما نزلت قادمة بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر وقبائله، فكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عام وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن. هذا أصح ما قيل في نزولها، والله أعلم. وروى الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال: هم قوم هذا. قال القشيري: فأتبع أبي الحسن من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. اللي جابه أبو الحسن، ونحشر أي حاجة في أي كلام. أتباع الثالثة قوله تعالى: أذلة على المؤمنين، أذلة نعت لقوم، وكذلك عزة أي يرؤوفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم، من قولهم: دابة ذلول أي تنقاد سهلة وليس من الذل في شيء، ويغلظون على الكافرين ويعادونهم. قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويجوز أذلة بالنصب على الحال، أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال، فقد تقدمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له. الرابعة قوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله، أي في موضع الصفة، في موضع الصفة أيضا. ولا يخافون لومة لائم، بخلاف المنافقين يخافون الدوائر، فدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا المرتدين بعده. ومعلوم أن من كانت هذه الصفات، أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى. وقيل الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة، والله أعلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ابتداء وخبر، والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمصالح خلقه. قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، قال جابر بن عبد الله: قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية فقال: رضينا بالله ربا، فقال: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. والذين عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا على هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: علي من المؤمنين، يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: هذا قول بين، لأن الذين لجماعة. وقال ابن عباس: نزلت في ابي بكر رضي الله عنه. وقال في روايه اخرى: نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وقال مجاهد المسلمين وحملهم على ذلك: قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وهي المساله الثانيه، وذلك ان سائلا سال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطي احد شيئا، وكان علي في الصلاه والركوع وفي يمينه خاتم، فاشار الى السائل بيده حتى اخذه. قال الكي الطبري: وهذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاه، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع. ونظير قوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شامل للفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة، ينتظم الأمرين. قلت فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم، وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد، لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها، وهو الزكاة المفروضة على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة. وأيضا فإن قبله يقيمون الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة أي يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرض. ثم قال هم راكعون أي النفل. وقيل أفراد الركوع بالذكر تشريفا، وقيل المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين متم للصلاة وبين راكع. وقال ابن خويزم منداد قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون تضمن جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحا. وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئا وهو في الصلاة، وقد يجوز أن يكون هذا هذه صلاة تطوع، وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين، كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة فعبر عن الصلاة والركوع وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل، كما تقول المسلمون هم مصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة، فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده. قوله تعالى وإن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قوله تعالى وإن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أي من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو من حزب الله. وقيل أي ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون. قال الحسن حزب الله جند الله، وقال غيره أنصار الله. وقال الشاعر وكيف أضوى وبلال حزبي أي ناصري، والمؤمنون حزب الله. فلا جرم غالب اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية. والحزب الصنف من الناس، وأصله من النائبة من قولهم حزبه كذا أي نابه. فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحزب الرجل أصحابه، والحزب الورد ومنه حديث فمن فاته حزبه من الليل وقد حزبت القرآن. والحزب الطائفة، وتحزبوا اجتمعوا. والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء، وحزبه أمر أي أصابه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فيه مسألتان، الأولى روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى آخر. وتقدم عن الهزء في الباقرة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، قرأه أبو عمرو الكسائي بالخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائي وفي حرف يبين رحمه الله ومن الكفار، ومنها هنا لبيان الجنس، والنصب أوضح وأبين. قاله النحاس وقيل ومعطوف على أقرب العاملين منه، وهو قوله من الذين أوتوا الكتاب. فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء، وعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا. ومن نصب عطف على الذين الأول في قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء. فالموصوف بالهزء واللاعب في هذه القراءة اليهود لا غير، والمنهي عن اتخاذ أولياء اليهود والمنهي عن اتخاذهم أولياء اليهود والمشركون. وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهزء واللعب. قال مكي ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض، لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف عليه. وقيل المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء، دليل قولهم إنما نحن مستهزئون والمشركون كلهم كفار، لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على المشركين، فلهذا فاصل ذكر أهل الكتاب من الكافرين. الثانية، قال ابن خويزمن هذا هذه الآية مثل قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا بطانة من دونكم، تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا نسير معك، وقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين. وهذا هو صحيح مذهب الشافعي. وأبو حنيفة تجوز الانتصار بهم على المشركين المسلمين، وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك، والله أعلم. قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فيه 12 مسألة. سيدنا عبد يقرأ ما موجود أخنا. قبل إذن فضلتك الحديقة. عثمان وبه إليه قال قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فيه 12 مسألة. الأولى: قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع الناس وسجدوا، وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما أقباحه من صوت وما أسمجه من أمر. وقيل إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتقامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها جهلا منهم بمنزلتها. فنزلت هذه الآية ونزل قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والنداء الدعاء برفع الصوت، وقد يضم مثل الدعاء والرغاء. وناداه مناداة ونداء أي صاح به، وتنادوا أي نادى بعضهم بعضا، وتنادوا أي جلسوا في النادي، وناداه جالسه في النادي. وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية، أما إنه ذكر في الجمعة على الاختصاص. الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة، وإنما كانوا ينادون الصلاة جامعة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وبقي الصلاة جامعة للأمر يعرضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان، حتى أريه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء. وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة، وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرقه به، وأن عمر رضي الله عنه قال: إذا أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم، وزاد بلال في الصبح: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيما أري الأنصار، ذكره ابن سعد عن ابن عمر. وذكر الدارقطني رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه أري الأذان، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري، ذكره في كتاب المدبج له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق وحديث أبي بكر عنه. الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة، فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس، فقد نص على ذلك في موطئه. واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في مصر، ومجرى مصر من القرى، وقال بعضهم هو فرض على الكفاية، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. وحكى الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر للأذان عامدين أعادوا الصلاة. قال أبو عمر: ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا، وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا، أو قال: فشنوا الغارة. وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. الحديث. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطبري: الأذان سنة وليس بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة قالوا. وأما في المصري فيستحب له أن يؤذن ويقيم، فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري: تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر، وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن حويرث. وقال داود: الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. أخرجه البخاري، وهو قول أهل الظاهر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ولابن عم الله: إذا سفرتما فأذنا وأقيما وليأمكما ما أكبركم ما قال ابن المنذر فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. قال أبو عمر واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته، وكذلك لو ترك الإقامة عندهم فهو أشد كراهة لتركه الإقامة. واحتج الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجميع بعرفة والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعي سواء. الرابعة واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، لأن الشافعي يربع التكبير الأول، وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة وفي حديث عبد الله بن زيد قال وهي زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره، قال أصحابه وكذلك هو الآن عندهم. وما ذهب إليه مالك موجود أيضا في أحاديث صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد بن قرظ إلى زمانهم. واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، وذلك رجوع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، رجع فبدأ من صوته جهده بالشهادتين مرتين. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، فإن مالكا يقولها مرة والشافعي مرتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي وبه جاءت الآثار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة الله أكبر 4 مرات، ولا ترجيع عندهم في الأذان. وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قاعدة، فسمع بلال من ذلك فقام وأذن مثنى وقعد قاعدة وأقام مثنى. رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى، وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة، فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا، كما يتوارث الحجازيون، فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين، ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة وأشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره. قال أبو عمر ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك 4، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة، فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال. الخامسة واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فقال مالك والثوري والليث يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وروي عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد، وروي عن أنس أنه قال من السنة أن يقال في الفجر الصلاة خير من النوم، وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله. وأما قول مالك في الموطأ إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح، فلا أعلم أنه روي هذا عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها، وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه، ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل قال جاء المؤذن يؤذن عمر رضي الله عنه بصلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم، فأعجب به عمر وقال المؤذن أقرها في أذانك. قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال نداء الصبح موضع القول القول بها لا ها هنا، لأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدث الأمراء بعده. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه، لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة، فهو محفوظ معروف في تأذين بلال وأذان وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غافلة أنه أرسل إلى مؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، فإنه أذان بلال. ومعلوم أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لعمر، ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها. السادسة: وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلى الفجر إلا الفجر، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال أبو حنيفة والثوري: ومحمد بن الحسن لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أماكما أكبركما، وقياسا على سائر الصلوات. وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر. السابعة: اختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم ظهر العمل بحديث وترك الحديث. نعم شيخنا، عمل بحديث وترك الآخر، إن بلال يؤذن بليل، هذا في إثبات الأذنين صريح في الصحيحين، والتثويب في الأذن الأول. سمعني؟ نعم شيخنا، أحسن عليك. ماشي. نعم عليك. قال السابعة: واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه لا بأس بذلك لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال رضي الله عنه، فأذل بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. وقال الثوري والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وأكثرهم يضعفونه وليس يروي هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه، فالقول به أولى، لأنه نص في موضع الخلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع. ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن قامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع والحمد لله. الثامنة: وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب، فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما به يصول. روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء بن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من العلماء، ويلوي رأسه يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا يقول إذا كان إن كان أذانك سمحا وإلا فلا تؤذن لا يصح، لكن ثابت من قول عمر بن عبد العزيز. أحسن الله عليك. سمعني نعم شيخنا، أسمعكم جزاكم الله خير. مال بتستعجل في الرد كده قبل ما أخلص عينك في السام. نعم أحسن عليك. قال: ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من العلماء، ويروي رأسه يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يضر إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس أو به. قال إسحاق: والأفضل أن يكون متطهرا. التاسعة:

فسقطت في يده في بيته شررة من نار وهو نائم، فتعلقت النار بالبيت فأحرقته، وأحرقت ذلك الكافر معه، فكانت عبرة للخلق والبلاء موكل بالمنطق. وقد كانوا يمهلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفتحوا فلا يؤخروا بعد ذلك، ذكره ابن العربي. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. القصة المذكورة أن رجلا من النصارى كان بالمدينة، المدينة لم يكن فيها نصارى أصلا. نعم. قال قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. قال ابن عباس: جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عما يؤمن به من الرسل عليهم السلام، فقال: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أحق أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شطا من دينكم. فنزلت هذه الآية وما بعدها، وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان، فهو جامع للشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالكل. ويجوز إدغام اللام في التاء لقربها منها، وتنقمون معناه تسخطون، وقيل تكرهون، وقيل تنكرون، والمعنى متقارب. يقال ناقم من كذا ينقم، ونقم ينقم، والأول أكثر. قال عبد الله بن قيس: الرفيات ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. وفي التنزيل: وما نقموا. عبد الله لقبوا رقيان لقبوا. قال: وفي التنزيل: وما نقموا منهم. ويقال: نقمت على الرجل أنقم بالكسر، فأنا ناقم إذا عتبت عليه. يقال: ما نقمت عليه الإحسان. قال الكسائي: نقمت بالكسر لغة، ونقمت الأمر أيضا، ونقمته إذا كرهته وانتقم الله منه أي عاقبه، والاسم منه النقمة، والجمع نقمات وناقم، مثل كلمة وكلمات وكلم. وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نقمة، والجمع نقم، مثل نعمة ونعم. إلا أن آمنا بالله في موضع نصب بتنقمون، وتنقمون بمعنى تعيبون، أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وقد علمتم أن على الحق، وأن أكثركم فاسقون، أي في ترككم الإيمان وخروجكم عن امتثال أمر الله عز وجل. فقيل: هو مثل قول القائل هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجر. وقيل: أي لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشد من ذلك، أي بشد من نقمكم علينا. وقيل: بشد مما تريدون لنا من المكروه، وهذا جواب قولهم: ما نعرف دينا شرا من دينكم. مثوبة نصب على البيان، وأصلها مفعولة، فألقيت حركة الواو على الفاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت إحداهما لذلك، ومثله مقولة ومجوزة ومضوفة على معنى المصدر، كما قال الشاعر: وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري. وقيل: مفعولة، كقولك مكرومة ومعقولة. من لعنه الله من في موضع رفع، كما قال: بشد من ذلكم النار. والتقدير هو لعن من لعنه الله. ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى قل هل أنبئكم بشد من ذلك من لعنه الله. ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدن من شد والتقدير هل أنبئكم بمن لعنه الله، والمراد اليهود. وقد تقدم القول في الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، والموصول محذوف عند الفراء. قال البصريون: لا يجوز حذف الموصول، والمعنى من لعنه الله وعبد الطاغوت. وقرأ ابن وثاب والنخعي: أنبئكم بالتخفيف. وقرأ حمزة: عبد الطاغوت، بضم الباء وكسر التاء، جعله اسما على فعل كعضد، فهو بناء للمفاعلة والكثرة، كيقظ وندس وحذر، وأصله الصفة. ومنه قول النابغة: من وحش وجرة موشي أكارعه، طاوي المصير كسيف في الصيقل الفرد. من وحش وجرة موشي أكارعه، طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد، بضم الراء. ونصبه بجعل ونصبه بجعل أي جعل منهم عبدا للطاغوت، وأضاف عبدا إلى الطاغوت فخفضه وجعل بمعنى خلق والمعنى وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء جعلوه فعلا ماضيا وعطفوه على فعل ماض وهو غضب ولعن، والمعنى عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، أو منصوبا بجعل أي جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ووحد الضمير في عبد حملا على لفظ من دون معناها. وقرأ أبي وابن مسعود وعبدوا الطاغوت على المعنى. ابن عباس قال وعبد الطاغوت، فيجوز أن يكون جمع عبد كما يقال رهن ورهن وسقف وسقف، ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال مثال ومثل، ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغف، ويجوز أن يكون جمع عابد كبازل وبزل، والمعنى وخدم الطاغوت. وعن ابن عباس أيضا وعبد الطاغوت جعله جمع عابد كما يقال شاهد وشهد وغائب وغيب. وعن أبي واقد وعباد الطاغوت للمبالغة جمع عابد أيضا كعامل وعمال وضارب وضراب. وذكر محبوب أن البصريين قرأوا عباد الطاغوت جمع عابد أيضا كقائم وقيام، ويجوز أن يكون جمع عبد. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي وعبد الطاغوت على المفعول والتقدير وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ عون العقيلي وابن بريدة وعابد الطاغوت على التوحيد وهو يؤدي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضا وعبد الطاغوت، وعنه أيضا وأبي وعبدت الطاغوت على تأنيث الجماعة كما قال تعالى قالت الأعراب. وقرأ عبيد بن عمير وأعبد الطاغوت مثل كلب وأكلب، فهذه 12 وجهة. قوله تعالى أولئك شطر مكانا، لأن مكانهم النار، وأما المؤمنون فلا شطر في مكانهم. وقال الزجاج أولئك شطر مكانا على قولكم النحاس، ومن أحسن ما قيل فيه أولئك الذين لعنهم الله شطر مكانا في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر. وقيل أولئك الذين لعنهم الله شطر مكانا من الذين نقموا عليكم، وقيل أولئك الذين نقموا عليكم شطر مكانا من الذين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير فلكسوا رؤوسهم افتضاحا. وفيه يقول الشاعر فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة القرود. قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الآية هذه صفة المنافقين، والمعنى أنهم لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. والله أعلم بما كانوا يكتمون أي من نفاقهم. وقيل المراد اليهود الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إذا دخلتم المدينة واكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم، يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. قوله تعالى وترى كثيرا منهم يعني من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان أي يسابقون في المعاصي والظلم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لولا بمعنى أفلا، ينهاهم يزجرهم. الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، قاله الحسن. وقيل الكل في اليهود لأن هذه الآيات فيهم، ثم وبخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال لبئس ما كانوا يصنعون كما وبخ من يسارع في الإثم بقوله لبئس ما كانوا يعملون. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد مضى القول في هذا المعنى في البقرة وآل عمران. وروى سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلغني أن مالكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وفي صحيح الترمذي إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وسيأتي والصنع بمعنى العمل، إلا أنه يقتضي الجودة، يقال سيف صنيع إذا جود عمله. قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال عكرمة إنما قال هذا فنحاس بن عازوراء لعنه الله وأصحابه وكان لهم أموال، فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قل مالهم، فقالوا إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاء. فالآية خاصة في بعضهم، وقيل لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال الحسن المعنى يد الله مقبوضة عن عذابنا، وقيل إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وقلة مال، وسمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستعين بهم في الديات، قالوا إن إله محمد فقير، وربما قالوا بخيل، وهذا معنى قولهم يد الله مغلولة، فهو على التمثيل كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ويقال للبخيل جعد الأرامل ومقبوض الكف وكز الأصابع ومغلول اليد. قال الشاعر كانت قراسان أرضا إذ يزيد بها، وكل باب من الخيرات مفتوح، فاستبدلت بعده جعدا أرامله، كأنما وجهه بالخلد منضوح. واليد في كلام العرب تكون بمعنى الجارحة، كقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، وهذا محال على الله تعالى، وتكون بمعنى النعمة، تقول العرب كم يد لي عند فلان، أي كم من نعمة لي قد أزديتها له، وتكون بمعنى القوة، قال الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة، وتكون بمعنى الملك والقدرة، قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وتكون بمعنى الصلة، قال الله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملنا نحن. وقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الذي له عقدة النكاح، وتكون بمعنى التأييد والنصرة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يد الله مع القاضي حين يقضي والقاسم حين يقسم. وتكون لإضافة الفعل إلى المخبر عنه تشريفا له وتكريما، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن البارئ جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوة والملك والنعمة والصلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن يحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة. ومثله ما روي أنه عز اسمه وتعالى علاه وجده، كتب التوراة بيده وغرس دار الكرامة لأهل الجنة، وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، حذفت الضمة من الياء لثقلها، أي غلت في الآخرة، ويجوز أن يكون دعاء عليهم. وكذا ولعنوا بما قالوا، والمقصود تعليمنا كما قال لا تدخلون المسجد. الكلام الماضي كله تأويل اليد يعني. سمعني؟ نعم شيخنا أحسن عليك. الكلام الأخير هذا تأويل لصفة اليد. أول يد. أحسن عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. أحسن عليكم، رفع الله بكم. قوله تعالى غلت أيديهم ولعن، قال قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، حذفت الضمة من الياء لثقلها، أي غلت في الآخرة، ويجوز أن يكون دعاء عليهم. وكذا ولعنوا بما قالوا، والمقصود تعليمنا كما قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، علمنا الاستثناء، وكما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله تبت يد أبي لهب. وقيل المراد أنهم أبخلوا الخلق، فلا ترى يهوديا غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو، أي قالوا يد الله مغلولة وغلت أيديهم، واللعن الإبعاد وقد تقدم. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ابتداء وخبر، أي بل نعمته مبسوطة، فاليد بمعنى النعمة. قال بعضهم هذا غلط لقوله بل يداه مبسوطتان، فنعم الله تعالى أكثر من أن تحصى، فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد، فيكون مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، فأحد الجنسين نعمة الدنيا والثاني نعمة الآخرة. وقيل نعمة الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة، كما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك والباطنة من لا أجعل من قلت له كن فكان كمن خلقته بيدي، هذا تفضيل لآدم عليه الصلاة والسلام، إثبات اليدين حقيقة. نعم. قال وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك. وقيل نعمتاه المطر والنبات، والنبات اللتان النعمة بهما ومنهما. وقيل إن النعمة للمبالغة كقول العربي لبيك وسعديك، وليس يريد الاقتصار على مرتين. وقد يقول القائل ما لي بهذا الأمر يد أي قوة. قال السدي معنى قوله يداه قوتاه بالثواب والعقاب، بخلاف ما قالت اليهود إن يده مقبوضة عن عذابهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لي أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق مدخلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، السح الصب الكثير ويغيض ينقص. ونظير هذا الحديث قوله جل ذكره والله يقبض ويبسط. وأما هذه الآية ففي قراءة ابن مسعود بل يداه بسوطان، حكاه الأخفش وقال يد بسوطة أي منطلق. بل يداه بسطان. بسطان بسكون السين. نعم. بل يداه بسطان حكاه الأخفش وقال يد بسطة أي منطلقة منبسطة. ينفق كيف يشاء أي يرزق كما يريد. ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة أي قدرته شاملة، فإن شاء وسع وإن شاء قطر. ولا يزيدن كثيرا منهم اللام لا مقسم. ما أنزل إليك من ربك أي بالذي أنزل إليك طغيانا وكفرا، أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا ازداد كفرهم. والقينا بينهم قال مجاهد أي بين اليهود والنصارى، لأنه قال قبل هذا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقيل أي ألقينا بين طوائف اليهود كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم متباغضون غير متفقين، فهم أبغض خلق الله إلى الناس. كلما أوقدوا نارا للحرب يريد اليهود، وكلما ظرف أي كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعهم. وقيل إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة أرسل الله عز وجل عليهم بختنصر، ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي، ثم أفسدوا فأرسل الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله، فكلما أوقدوا نارا أي هاجوا شرا وأجمعوا أمرهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله وقهرهم ووهن أمرهم، فذكر النار مستعار. قال قتادة أذلهم الله جل وعز، فلقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت أيدي المجوس، ثم قال جل وعز ويسعون في الأرض فسادا أي يسعون في إبطال الإسلام، وذلك من أعظم الفساد والله أعلم. وقيل المراد بالنار هنا نار الغضب، أي كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا، وذلك بما جعله من الرعب نصرة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب، أن في موضع رفع، وكذا ولو أنهم أقاموا التوراة، آمنوا صدقوا، واتقوا أي الشرك والمعاصي، لكفرنا عنهم، اللام جواب لو، وكفرنا غطينا وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهما، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفى. وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، وقيل كتب أنبيائهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال ابن عباس وغيره يعني المطر والنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب. وقيل المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلا متواصلا وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليه من الدنيا. ونظير هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات، ووعد بالمزيد لمن شكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصدا وهم المؤمنون، منهم كالنجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما. وقيل أراد بالاقتصاد قوما لم يؤمنوا ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين والله أعلم. والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد، والقصد إتيان الشيء، تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى ساء ما يعملون أي بئس شيء عملوه، كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحتة. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قيل معناه أظهر التبليغ، لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من المشركين، ثم أمر بإظهاره صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أول من أظهر إسلامه وقال: لا نعبد الله عز وجل سبغا. وفي ذلك نزلت: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فدلت الآية على رد قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من أمر الدين تقية على بطلانه وهم الرافضة، ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد شيئا من أمر الدين، لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا، ولولا هذا ما كان في قوله عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فائدة. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. وقيل غير هذا، والصحيح القول بالعموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فقد فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته أن لا يكتم شيئا من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتم شيئا من وحيه. وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقبح الله الروافض حيث قالوا أنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه. الثانية قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه معصوم. ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا تحت شجرة، فجاء عربي فاخترط سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فذعرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، ذكره المهدوي. وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء، قال: وقد رويت هذه القصة في الصحيح، وأن غورث بن الحارث صاحب القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند قوله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، مستوفى. وفي النساء أيضا في ذكر صلاة الخوف. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشاب السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بعثني الله عز وجل برسالته دقت بها ذرعا، وعرفت أن من الناس من يكذبني، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من بني هاشم من يحرصونه حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه، إن الله قد عصمني من الجن والإنس، فلا أحتاج إلى من يحرصني. قلت: وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة، وأن الآية مكية وليس كذلك. وقد تقدم أن هذه السورة مدنية بإجماع، وما يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقالوا: سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وطيطه. ونزلت هذه الآية، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله. وقرأ أهل المدينة رسالاته على الجمع، وأبو عمرو وأهل الكوفة رسالته على التوحيد. قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي شيئا فشيئا ثم يبينه، والإفراد يدل على الكثرة فهي كالمصدر، والمصدر في أكثر الكلام لا يجمع ولا يفنى لدلالته على نوعه بلفظه، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يرشدهم. وقد تقدم وقيل: أبلغ أنت فأما الهداية فإلينا، نظيرهما على الرسول إلا البلاغ، والله أعلم. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. في ثلاث مسائل. الأولى، قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ قال: بلى. فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت الآية: أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والعمل بما يوجبه ذلك منهما. وقال أبو علي: ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما. الثانية، قوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم. والطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه، وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة، فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، أي يتجاوز الحد في الخروج عن الحق. الثالثة، قوله تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين، أي لا تحزن عليهم. أسي يأس أسا إذا حزن، قال: وانحلبت عيناه من فرط الأسى. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بنهي عن الحزن لأنه لا يقدر عليه، ولكنه تسلية ونهي عن التعرض للحزن، وقد مضى هذا المعنى في آخر آل عمران مستوفى. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم الكلام في ذلك كله فلا معنى لإعادته. والذين هادوا معطوف، وكذا والصابئون معطوف على المضمر في هادوا في قول الكسائي والأخفش. قال النحاس: سمعت الزجاج يقول وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي: هذا خطأ من جهتين، إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكد، والجهة الأخرى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية وهذا محال. وقال الفراء: إنما جاز رفع والصابئون لأن إن ضعيفة فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر، والذين هنا لا يتبين فيه الإعراب، فجرى على جهة واحدة الأمران، فجاز رفع الصابئين رجوعا إلى أصل الكلام. قال الزجاج: وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على التقديم والتأخير والتقدير. إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: وإلا فاعلموا أنا وأنتم طغاة ما بقينا في شقاق. وقال ضابئ البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. وقيل إن بمعنى نعم، فالصابئون مرتفع بالابتداء وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه، فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال عبيد الله بن قيس الرقيات: بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن. قيس الرقيات، أحسن عليكم. بكر العواذل في الصبوح بكر العواذل بكر ويقول نسيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. السلام عليكم شيخنا. قال الأخفش: إنه بمعنى نعم، وهذه الهاء أدخلت للسكت. قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قالوا تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، وتقدم في البقرة معنى الميثاق، وهو أن لا يعبدوا إلا الله وما يتصل به. والمعنى في هذه الآية: لا تأس على قوم كافرين فإنا قد أعذرنا إليهم وأرسلنا الرسل فنقضوا العقود. وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به الصورة، وهو قوله: أوفوا بالعقود. كلما جاءهم، أي اليهود، رسول بما لا تهوى أنفسهم لا يوافق هواهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. فممن كذبوه عيسى عليه السلام ومن مثله من الأنبياء، وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. وإنما قال يقتلون لمراعاة رأس الآية، وقيل أراد فريقا كذبوا وفريقا قتلوا وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون، فهذا دأبهم وعادتهم فاختصر. وقيل فريقا فاختصر. وقيل فريقا كذبوا لم يقتلوهم وفريقا قتلوهم فكذبوا، ويقتلون نعت لفريق، والله أعلم. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. والله بصير بما يعملون. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، المعنى ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اختبروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي تكون بالرفع، ونصب الباقون فالرفع على أن حسب بمعنى علم وتيقن، وأن مخففة من الثقيلة، ودخول لا عوض من التخفيف، وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكمها أن تدخل عليه، ففصلوا بينهما بلا. ومن نصب جعل أن ناصبة للفعل، وبقي حسب على بابه من الشك وغيره. قال سيبويه حسبت ألا يقول ذاك، أي حسبت أنه، قال وإن شئت نصبت. قال النحاس والرفع عند النحويين في حسب وأخواتها أجود، كما قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يشهد الله وأمثالي، وإنما صار الرفع أجود لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم في أنه شيء، وألا يشهد الله وألا يشهد الله وأمثالي، وإنما صار الرفع أجود لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم في أنه شيء ثابت. قوله تعالى فعموا أي عن الهدى، وصموا أي عن تباع الحق. نعم شيخ. حسب لأن حسب وأخواتها، لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم في أنه شيء ثابت. قوله تعالى فعموا أي عن الهدى، وصموا أي عن سماع الحق، لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوا، ثم تاب الله عليهم في الكلام إضمار، أي وقعت بهم الفتنة فتابوا، فتاب الله عليهم بكشف القحط أو برسال محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الله عز وجل يتوب عليهم من آمنوا، فهذا بيان تاب الله عليهم، أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا لأنهم تابوا على الحقيقة. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي عمي كثير منهم وصم بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فارتفع كثير على البدل من الواو. وقال الأخفش سعيد كما تقول رأيت قومك ثلثيهم، وإن شئت كان على إضمار مبتدأ، أي العمي والصم كثير منهم، وإن شئت كان التقدير العمي والصم منهم كثير. وجواب رابع أن يكون على لغة من قال أكلوني البراغيث، وعليه قول الشاعر ولكن ليافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه. ومن هذا المعنى قوله وأسطل النجوى الذين ظلموا، ويجوز في غير القرآن كثيرا بالنصب، يكون نعتا لمصدر محذوف. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قول اليعقوبية، فرد الله عز وجل عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرون به، فقال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي إذا كان المسيح يقول يا ربي ويا الله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها، هذا محال. إنه من يشرك بالله قيل هو من قول عيسى عليه السلام، وقيل ابتداء كلام من الله تعالى، والإشراك أن يعتقد معه موجدا، وقد مضى في آل عمران القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته، وما للظالمين من أنصار. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة، ولا يجوز فيه التنوين عن الزجاج وغيره. وفيه للعرب مذهب آخر يقولون رابع ثلاثة، فعلى هذا يجوز الجر والنصب لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه معه منهم، وكذلك إذا قلت ثالث اثنين جاز التنوين. وهذا قول فرق النصارى من المالكية والنسطورية واليعقوبية، أنهم يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد. ثالث ثلاثة ملا والتنوين يعني. نعم أحسن عليك. قال وهذا قول فرق النصارى من المالكية والنسطورية واليعقوبية، لأنهم يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد، ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم، وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة، وذلك أنهم يقولون إن ربنا إله والأب إله وروح القدس إله، وقد تقدم القول في هذا في النساء فأكفرهم الله بقولهم هذا. وقال وما من إله إلا إله واحد، أي إن الإله يتعدد وهو يلزمه القول بثلاثة آلهة كما تقدم، وإن لم يصرح بذلك لفظا، وقد مضى في البقرة معنى الواحد. ومن زائدة، ويجوز في غير القرآن إلها واحدا على الاستثناء، وأجاز الكسائي الخفض على البدل. قوله تعالى وإن لم ينتهوا، أن يكفوا عن القول بالتثليث، لا يمسنهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أفلا يتوبون، تقرير وتوبيخ، أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم، والمراد الكفرة منهم، وإنما خص الكفرة بالذكر لأنهم قائلون بذلك دون المؤمنين. قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ابتداء وخبر، أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل، فإن كان إلها فليكن كل رسول إلها، فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم. ثم بالغ في الحجة فقال وأمه صديقة ابتداء وخبر، كان يأكلان الطعام أي إنه مولود مربوب وولدته النساء، وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين، ولم يدفع هذا أحد منهم، فمتى يصلح المربوب لأن يكون ربا؟ وقولهم كان يأكل بناسوته لا بلاهوته، فهذا منهم مصير إلى الاختلاط، ولا يتصور اختلاط إله بغير إله، ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثا، ولو صح هذا في حق عيسى عليه السلام لصح في حق غيره، حتى يقال اللاهوت مخالط لكل محدث. وقال بعض المفسرين في قوله كان يأكلان الطعام إنه كناية عن الغائط والبول، وفي هذا دلالة على أنهما بشران. وقد استدل من قال إن مريم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى وأمه صديقة، قلت وفيه نظر، فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام، وقد مضى في آل عمران ما يدل على هذا والله أعلم. وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به عن الحسن وغيره والله أعلم. قوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات، أي الدلالات، ثم انظر أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان، يقال أفكه يأفكه إذا صرفه، وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة. قوله تعالى ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، زيادة في البيان وإقامة حجة عليهم، أي أنتم مقرون أن عيسى عليه السلام كان جنينا في بطن أمه لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وإذ قد أقررتم أن عيسى عليه السلام كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟ والله هو السميع العليم، أي لم يزل سميعا عليما يملك الضر والنفع، ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة والله أعلم. قالوا تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى، غلو اليهود قولهم في عيسى ليس ولد رشدة، وغلو النصارى قولهم إنه إله، والغلو مجاوزة الحد، وقد تقدم في النساء بيانه. قالوا تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى، وقد تقدم في البقرة وسمي الهوى رشدة بكسر الراء، ليس ولد رشدة، ليس ولد رشدة أحسن الله. قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى، وقد تقدم في البقرة وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، قد أضلوا من قبل، قال مجاهد والحسن يعني اليهود، وأضلوا كثيرا أي ضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل أي عن قصد طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد، والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى. قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم فيه مسألة واحدة، وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم، ومعنى على لسان داود وعيسى بن مريم أي لعنوا في الزبور والإنجيل، فإن الزبور لسان داود والإنجيل لسان عيسى عليهما السلام، أي لعنهم الله في الكتابين، وقد تقدم اشتقاقهما، قال مجاهد وقتادة وغيرهما لعنهم مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة، والذين لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازير. قال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى عليهما السلام الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لعن الأسلاف والأخلاف ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على لسان داود وعيسى، لأنهما أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث فلعنا من يكفر به. قوله تعالى: ذلك بما عصوا، ذلك في موضع رفع بالابتداء، أي ذلك اللعن بما عصوا أي بعصيانهم، ويجوز أن يكون على إضمار مبتدع أي الأمر ذلك، ويجوز أن يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم بعصيانهم واعتدائهم. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل فإن الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يدي الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ولا ينعلنكم كما ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ولا يلعننكم كما لعنهم. خرجه الترمذي أيضا، ومعنى لا تأطرنه لتردنه الثانية. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه وقال حذاق: أهل العلم ليس من شرط النهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، واستدل بهذه الآية. قال: لأن قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي، وفي الآية دليل على وذمهم على ترك التناهي، وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم، وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وما من قوله ما كانوا يجوز أن تكون في موضع نصب، وما بعدها نعت لها التقدير لبئس شيئا كانوا يفعلونه، أو تكون في موضع رفع وهو بمعنى الذي. قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قوله تعالى: ترى كثيرا منهم أي من اليهود، قيل كعب بن الأشرف وأصحابه، وقال مجاهد يعني المنافقين، يتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على دينهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي سولت وزينت، وقيل المعنى لبئس ما قدموا لأنفسهم ومعادهم. أن سخط الله عليهم أن في موضع رفع على إضمار مبتدأ، كقولك بئس رجلا زيد، وقيل بدل من ما في لبئس ما على أن تكون ما نكرة فتكون رفعا أيضا، ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون ابتداء وخبر. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء يدل بهذا على أن من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمنين إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم أو عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لنفاقهم. قوله تعالى: لتجدن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.